من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحسن معهم ومن عادهم اللهم وفقنا للفهم والتفاهم والعلم والعمل الصالح يا الله. معاني فعل يعني الباب الثالث باب فعل الثالث معاني فاعل يعني باب المفاعلة معاني باب المفاعلة. إذن المصنف وبتبعه الشارح يذكر لهذا الباب عدة معاني. المعنى الأول جدا دقيق سهل العبارة شوي فيها دقة وإلا أصل البحث يعني سهل. فعل المشاركة لاحظوا المشاركة بين الاثنين مشاركة بين اثنين هذه المشاركة في هذا الباب لها ظاهر ولها باطن. ظاهر فاعل يعني هو يسند إلى فاعل ويأتي بعده مفعول به يعني هذا الفاعل يأتي بعده. أنا أذكر لك الظاهر والصريح بعد فاعل بعد ما فاعل هذا الفعل يأتي اسمان اسم مرفوع باعتبار أنه فاعل ونذكر بمعنى أنه ماذا فاعل المشاركة في باب فاعل هذا المعنى الذي نذكره بمعنى فاعل ويأتي بعده اسم آخر منصوب على أنه ماذا مفعول به. مثلا نقول ضارب زيد عمرا وهذا المشاركة ضارب زيد عمرا. كيف نعرض نحن هذه الجملة نحن والجملة كيف نعرضها؟ نقول ضارب فعل ماضي زيد فاعل عمرا مفعول به هذا الظاهر. فالظاهر أصل الفعل الذي هو المصدر مصدر ضرب الضارب أسند إلى زيد نسب فنعبر هكذا عبر نسب إلى زيد على نحو الفاعلية على نحو الصدور ظاهر هذا الآن نحن هو الظاهر ضارب زيد الضارب هذا المصدر الضارب نسب إلى زيد على نحو الصدور والفاعل فاعلية على نحو الصدور وتعلق بعامر على نحو الوقوع. فالنسبة نسبة المصدر لمن؟ لزيد ولكن تعلقت بماذا؟ بعامر. سيكون زيد فاعل وعمر ماذا متعلق هو المتعلق الفعل مفعول به هذا الظاهر هذا الصريح صريح الجملة هذه نسبة الفعل إلى أحد الأمرين هو المتقدم إلى أحد الأمرين يعني إلى أحد الاسمين هذا كونه متعلقا بالاسم الآخر يقول لماذا نفعل هذا للمشاركة حتى تحصل ماذا مشاركة بين الاثنين في أصل المادة هذا في الظاهر. لكن ضمنان معنان باطنان لا يصلح العكس. العكس يعني كيف؟ هذا الذي فاعل يكون مفعول يصلح أن يكون ماذا مفعولا والمفعول يصلح أن يكون ماذا فعل. بعبارة أخرى فإحنا في الظاهر نقول ضارب زيد عمرا زيد فاعل وعمل مفعول به لكن كل من الاثنين يصلح ليكون فاعلا ويصلح ان يكون من وجه ويكون ماذا مفعول به من وجه اخر. هذه المشاركه حقيقه المشاركه في باب فاعل هذه حقيقتها وباطنها وان كان الصريح غير ذلك فاعل ومفعول به. هذا المعنى الاول والمعنى الرئيسي المعنى الاول هذا المعنى اولا هي المعنى الاصليه وتجي تأتي تبعية معاني أخرى لكن غالبا يكون هذا المعنى معنى المفاعل باب المفاعلة الصور تضحى في المزالة. الآن نحن نطبق العبارة فقط والعبارة تحتاج إلى قيود يعني لتوضيحها. يقول معاني فاعل وفاعل لنسبة أصله يعني أصل الفعل الأصل ما هو يفسره؟ وهو مصدر ثلاثي، يعني مصدر ثلاثي فاعل. ضمير الهاء يعود على فاعل. فاعل لأي شيء وضعه العرب، يأتي لأي معان وضعوه لأي معان. العرب وضعوا فاعل، وضعوه لنسبة، يعني لأن ينسب لنسبة أصله. أصله يعني ماذا؟ يعني مصدر ثلاثي، المصدر يعني الضارب. مثلا في مثال ضارب زيد عمرين، أصله ماذا؟ ضارب، الضرب، الضرب الذي أصله إلى أحد الأمرين، يعني إلى أحد الاثنين. تكتب هنا على نحو الصدور، قد تحتاج يعني لا تكون تسجل على نحو الصدور حتى تكون فاعل. لنسبة أصله إلى أحد الأمرين، يعني إلى أحد الاثنين، على نحو الصدور. هون المراد بالأمر هنا الشيء، والشيء يطلق على الذات وعلى المعاني، على الذوات وعلى المعاني. إذا قلنا المراد بالأمر هنا يعني الاثنين، أحد الاثنين، فواضح الأمر يعني الشيء، والشيء يطلق على الذوات وعلى المعاني. إذا قلنا المراد أحد الأمرين يعني أحد الاسمين، ولا نحو الصدور. متعلقا، هل متعلقا حال؟ حال لأصله، يعني حال كون الأصل أصله متعلقا بالآخر، يعني الاسم الآخر. تكتب هنا على نحو الوقوع، هناك على نحو الصدور، هنا ماذا؟ على نحو الوقوع المفعول به. هناك يكون فاعل، وهذا ماذا؟ يكون مفعول به. على نحو الوقوع، التسجيل هذا قيد، تأتي بقيد على نحو الوقوع. لماذا هذه النسبة؟ ينسب الأصل، أصل الثلاثي، ثلاثي فاعل، لا أحد الأمرين متعلقا بالآخر، لأي شيء؟ للمشاركة، يعني حتى تحصل المشاركة، لأجل المشاركة. كلمة للمشاركة متعلق بكلمة متعلقا، متعلقا بالآخر لأجل ماذا؟ لأجل المشاركة. متعلقا بالآخر للمشاركة. صريحا حال آخر، حال ثاني، هذا حال لمتعلقا ولنسبة أصله. لنسبة أصله متعلقا حال كوني صريح العبارة، هكذا صريحا. الصريح هذا صريح وظاهر الجملة، هذا صريح وجاء وظاهر الجملة هو هذا، أن تكون النسبة نسبة أصل الثلاثي، أصل ثلاثي فاعل، نسبة إلى أحد الأمرين على نحو الصدور، على كون متعلقا بالآخر، على نحو الوقوع المشاركة، هذا الصريح. سيجيء العكس، التفريق سيجيء العكس ضمنا، لكن ضمنا ومعنا وباطنا يأتي عكس ذلك. عكس ذلك يعني تفسيرها هكذا، يعني كل منهما من الفاعل والمفعول به الأول والثاني، كل منهما فاعل وفاعل باعتبار، وفاعل آخر باعتبار، ومفعول باعتبار آخر. إذا بعدين هو يعبر، فكل منهما فاعل من وجه يعني باعتبار، ومفعول من وجه آخر باعتبار آخر. الذي يمثل هو يأتي بأمثلة. مثل معنى الفاعل في الفاعل يكون مفعول به، فيكون للحاضر في الحاضر، لأن للحاضر لا يكون فاعل، للحاضر ما يكون مفعول به. قد يكون فاعل ومفعول به. نعم نعم نعم نعم. لأنه ضارب زيد عمرين، ضارب زيد يعني زيد ضرب عمر، فوقع الضرب على عمر، وعمر ضرب زيد فوقع الضرب على عمر. فلاحظ زيد بلحاظ فاعل وبلحاظ ماذا؟ مفعول به، بحال أنه صدر الضرب منه على عمر وقع على الفاعل، وبلحاظ آخر ضرب عمر وقع عليه يكون ماذا؟ مفعول به في المعنى. لكن في اللفظ نعرف نحن والجملة، عندما نقول واحد يقول أعرف هذه الجملة، أعرف الجملة ضارب زيد عمرا، بعد ما نعرف إعراب آخر في الباطن نقول ضارب فعل زيد فاعل عمل مفعول به، خلاص تمت الجملة إعرابها، تم إعرابها. لكن ضمن معنى ومعنى نفس زيد الضارب ويكون مضروب. نفس أمر الذي هو المضروب في نفس الوقت يكون ماذا؟ ضارب. كل كلام الفعل، لكن باعتبار الجوازين، باعتبار أن زيد صدر منه الضرب وقع على عم فاعل، لكن الضرب عم أيضا وقع على ماذا؟ على زيد، يكون زيد مفعول به، لأن هذه المشاركة هذه مع المشاركة هذا. حتى بدأ يأتي أصلا نفس البدأ خلاف فيه، خلاف فيه يأتي في باب التفاعل. هل أن الفرق بين فاعل وتفاعل فرق بينهم من حيث اللفظ، من حيث المعنى أيضا فرق يوجد له ما يوجد فرق بينهما؟ في فاع ضارب زيد عمرين يدل على البادي لو ما يدل على البادي؟ طبعا الشارح من المصنف يقول يدل على البادي، لكن غيرهم غير المصنف البادي يقول لا يدل أيضا على البادي. ها يعني قرينة تاج قرينة، ولكن عند المصنف عند الشارح يقول لا فرق بين فاعل وتفاعل، فاعل يفهم البادي، ونما نقول ضارب زيد عمرا ضارب هو البادي، يعني زيد هو البادي. ولكن بعض مثلا الشيخ رضي السرابادي رحمه الله عليه يقول لا يدل، وياتي بادله اذا ذكرت عن اخواني الشيخ الشافعي الشيخ رضي ياتي بدليل، هذا دليل صحيح ولا مو صحيح، هذا قابل للمناقشه مو قابل، عند نظر يعني انه ما يدل. نحو ضاربته وشاركته، فإن أصل كل منهما، كل منهما يعني كل منهما وهو الضرب والشركة، هذا هو الأصل، الضرب والشركة منسوب إلى ضمير المتكلم تكتب على نحو الصدور، منسوب إلى ضمير المتكلم على نحو الصدور يعني فاعلية، فاعل المتكلم ضاربته متكلم فاعل، فنسب إليه الضرب ما منسوب إليه، أصلا من كلمة منسوب نفهم منه على نحو الصدور ومتعلق نحو، حتى لما تأتي به هذا أخواني أنا أقول على نحو الصدور أنا حقوق جديد توضيح، وإلا كلمة منسوب وتدل على ماذا؟ الصدور، متعلق تدل على ماذا؟ على وقوع. سبحانه الله يعني هذا إحنا نجيب القيود لجد توضيحه في الواقع، ممكن واحد يشكل على يقول ما يحتاج أصلا هذا القيد، قيد توضيحي قيد توضيحي، وإلا صباح الله وإلا هو كلمة منسوب متعلق، فلن يقول منسوب إلى ضمن المتكلم يعني ماذا؟ يعني صادر منه، بعد ما احتاج نقول على نحو الصدور، متعلق يعني معنى ماذا؟ الواقع عليه، أنا مجد التوضيح يعني منسوب إلى ضمن المتكلم على أنه متعلق بالغائب، هذا على نحو اللغة تكتب على نحو اللغة ما تكتب كيف أفعل، لكن على نحو اللغة للتوضيح هل ما نقول متعلق بالغائب بالضمير الغائب يعني ماذا؟ يعني واقع عليه، وهو يوضح يعني ماذا على أن هذا على أنه ضمير أنه الأصل يعني المصدر الأصل مصدر ثلاثية، على أنه الشيخ نحن بالمعنى الأول بعد لازم وجدتم العبارة؟ نحو ضربت وشاركت، فإن أصل كل منهما وهو الضرب والشركة منسوب إلى ضمير المتكلم على أنه يعني على أن الأصل الضمير يعود على الأصل، على أنه يعني على أنه متعلق بالغائب يعني واقع عليه، وهو الآن يفسر لنا ما معنى متعلق بالغائب، بمعنى كونه يعني كون الأصل واقعا عليه على الغائب يعني ضمير عليه عود على الغائب صريحا، صريحا هذا صريحا ظاهرا وصريحا فعلا ظاهرا ظاهر هذا، لكن له باطن بالضمن له معنى، بل من حيث أنه أن ذلك الأصل أيضا ذلك الأصل يعني ذلك الأصل ما هو الضرب والشركة، أن ذلك الأصل أيضا بعينه بنفسه منسوب إلى ماذا؟ منسوب إلى ضمير الغائب يعني صادر منه، منسوب يعني على نحو الصدور كما قلنا على نحو الصدور، على أنه يعني على أن الأصل متعلق بالمتكلم متعلق بالمتكلم واقع على هذا تفسير المتعلق. متعلق المتكلم يعني شنو متعلق؟ اي واقع عليه. بعد هذا محتاج على حلوق نفسه يعني مفعول به. لكن ايضا ماذا ضمنان باطنان معنان من حيث الباطن لا من حيث الظاهر. في النتيجة فالنتيجة كل منهما يعني كل من المتكلم والغائب في هذه الأمثلة كل من المتكلم بين المتكلم ضاربته أو ضاربته يعني أنت طبعا تكون مخاطب يعني ضاربته يعني أنا عندي كده مكتوب ضاربته خطأها ضاربته لأنه يقول متكلم بعد وقعد فهي متكلم غائب. فاعل من وجه باعتبار أنه صادر منه الظرف منسوب إليه صادر منه الظرف ومفعول من وجه باعتبار أنه الظرف ما باعتبار أن الظرف واقع عليه. ومن ثم أنا من ثم ومن ثم يعني شنو من ثم يعني من هنا ما بيناه من أن هذه في باطة على له باطن ظاهر وباطن وظاهره المصدر يعني الفعل منسوب إلى أحدهما متعلقا يعني واقعا على الآخر من حيث اللفظ والظاهر لكن من حيث المعنى كل منهما فاعل ومفعول باعتبار من هذه الجهة ومنها جاء غير المتعدي متعديا يعني. لاحظ أخوان هنا يحتاج توضيح. الفعل الثلاثي الذي ينقل الى باب فاعل خلي بالك ان شاء الله المطلب مو صعب سهل لكن لطيف يعني طريف. هذا الفعل الثلاثي الاصل المصدر الذي ننقله الى باب فاعل تارة يكون لازما وتارة يكون ماذا متعديا. والمتعدي على قسمين نأتي نسي إليه. أول ما نذكر اللازم إذا كان لازما ونقلناه إلى باب فاعل يتعدى إلى واحد يكون متعديا إلى واحد وهذا الواحد يكون ماذا مفعول به باللفظ يعني المصدر متعلق به يعني واقع عليه على أنه مفعول به باللفظ يعني في الظاهر صريح ولكن في المعنى قلنا مشارك بعد يمكن أن يكون مفعول به ويكون ماذا فاعل. يمثل مثال كرم زيد لازم أو ليس بلازم لازم ننقل إلى باب فاعل نقول كرمت زيدا فاعل متعد كرم نفس هذا كرم زيد الذي هو فاعل فاعل كرم إذا ننقل إلى باب المفاعل نقول كرمت زيدا فاعل مفعول به يعني تعدى إلى مفعول واحد واضح هذا. شاعرت زيدا شعر زيدا صار شاعر صح لازم تقول شاعرت زيدا دليل هي شاركته في المشارعة مثل المشاعرة كارمت يعني ماذا شاركته في الكرم يعني كيف يعني قلت انا كريم يقول انا كريم هذا انا قلت كريم هو يقول انا كريم هذا معنى بعدين من الغلبين من تكون هذا في باب الغلبة بعد فتطبيق عند الامتحان ثم يكتب المرء او يهان لكن اذا كان متعديا لاحظوا اذا كان متعديا مفعول هذا الفعل المتعدي قد يكون صالحا وقابلا للمشاركة في المصدر إلى أصل المادة قابلة للمشاركة للتشريك والمشاركة وقد لا تكون قابلة يعني هذا المتعدي الواحد مغاير للفاعل يعني ماذا مغاير للفاعل يعني ليست له قابلية أن يشارك الفاعل في أصل المادة في المصدر مرة ثانية أقول متعدي إلى واحد على قسمين قد يكون القسم الأول أكرا نقول الفاعل مغاير للمفعول، مغاير للمفعول يعني مغاير للمفعول يعني ليست له قابلية وصلاحية أن يشارك الفاعل في المادة في المصدر في الأصل. مثال تقول مثلا جذبت الثوب كما يمثل، تقول جذبت الثوب، خب الثوب ليست له صلاحية أن يشاركني في أصل الجذب، يشاركني له صلاحية أن يشارك الفاعل في الجذب، ليست له صلاحية. ما قلت جذبت الثوب فقط، ما يمكن أن نقول جذبت الثوب، ما ليست له صلاحية، ليست له قابلية، الفاعل ليست له قابلية لا المادها الفاعل أفضل المفعول به، مو الفاعل المفعول به ليست له قابلية. وثالثا يكون المفعول به، المفعول به يكون له قابلية وصلاحية يعني لا غير ليس مغايرا للفاعل. ماذا أنت تقول ضربت زيدا، ضربت زيد، زيد المفعول به مو مغاير للفاعل المتكلم الذي هو الفاعل أنا، يعني لو صلاحية أن يشاركني يشارك الفاعل في مادة الضرب، يعني لو صح نقول ضربت زيدا. القسم الأول يعني القسم الأول من الفعل المتعدي لواحد والمفعول ليست له قابلية أن يشارك الفاعل في أصل الفعل، هذا حيث أنه ليست له قابلية. إذا نقلنا إلى باب المفاعلة إلى فاعلة نحتاج إلى مفعول ثاني، مفعول ثاني له قابلية، مفعول ثاني له قابلية. مثلا جذبت الثوب ننقله إلى باب المفاعلة نقول جذبت زيدا الثوب، جذبت زيدا الثوب، يعني نأتي بمفعول نجعله مفعول أول والثوب ماذا نجعله مفعول ثاني. واضح المسألة؟ ولكن الذي له قبلها يبقى على هو نفسه، نفس المفعول به نأتي به مفعول به الضاب ماذا في بار فعل. ضربت زيدا قل ضربت زيدا، لأنه ضربت زيدا مجرد مفعول به وقع عليه الظن فقط لفظا ومعنى، متوجهين إخوانا متوجهين، ضربت زيدا الضرب وقع على زيد لفظا ومعنى، وضربت والضرب صادر مني لفظا ومعنى. لكن إذا نقلنا إلى باب المفاعلة نقول ضربت زيدا، زيدا في اللفظ مفعول به ولكن من حيث اللفظ والظاهر مفعول به، ولكن من حيث المعنى يكون مفعول به وفاعل، وهذا معنى المشاركة. طبق العبارة. ومن ثم لا هنا أكو خطأ في العبارة، ومن ثم جاء غير المتعدي متعديا، أصل عبارة المفرد ما فيها إشكال في عبارة الشارع حتى ما أدري لعله يعني هذا فقط ساقطع كلمة ونستفيد من نسخة الشيخ إن شاء الله. ومن ثم جاء غير المتعدي متعديا إلى واحد وهو يعني ذلك الواحد، ضمير يعود على الواحد، وقال متعدي الواحد يعني هذا مفعول واحد، واحد مو مفعول واحد، وهو في كتاب في كتابي أنا على كتاب الأخوة أيضا كذلك، وهو المنسوب إليه، لا وهو متعلق، مو هكذا العبارة؟ صح أخواني، خلي بين هو وبين المنسوب متعلق، وهو متعلق يعني مفعول يعني الذي تعلق بالفعل اللي وقع عليه، وهو متعلق المنسوب وهو متعلق المنسوب، مو المتعلق، متعلق المنسوب يعني مفعول للاسم الذي نسب اليه المصدر، قلق العباره، وهو متعلق المنسوب اليه الاصل، يعني هو متعلق يعني مفعول، مفعول للفاعل، مفعول للفاعل الذي نسب اليه المصدر الاصل عن المصدر، فاذا احتاج الى كلمه ماذا؟ كلمه متعلق. وهو متعلق المنسوب إليه الأصل، أنه كرمته وشاعرته، واضح هذا. والمتعدي هذا معطوف على، وثم جاء غير المتعدي، ثم جاء المتعدي إلى واحد معطوف على غير المتعدي، هكذا تكون العبارة. ومن ثم جاء غير المتعدي متعديا، ومن ثم جاء المتعدي إلى واحد مغاير. قسم هذا على قسمين، اما مغاير واما غير مغاير. مغاير للفاعل متعديا، جاء متعديا الى اثنين بزياده مفعول لا يغاير الفاعل، نضيف لمفعول اخر ذلك مفعول لا يغاير الفاعل، ويصلح لمشاركته، نحو جاذبت الثوب، فان جذبت الثوب متعديا الى مفعول واحد غير صالح لمشاركة الفاعل في الجذب، واضح العبارة سريع. فيجب زيادة مفعول آخر يصلح لذلك، يصلح للمشاركة، بخلاف ساتمته، ساتمته وضاربته، فإن الثلاثية منهما متعد، يعني متعد كان متعد إلى مفعول واحد صالح للشركة، فلا يحتاج إلى زيادة مفعول آخر. واضح العبارة ما حدث توضيحا. هذا معنى الأول كان مهم دقيق شوية. نجي للمعنى الثاني، وبمعنى فعل. فعل يأتي بمعنى فعل، يعني هنا يعني للتكثير، للتكثير. نحن ضعفت ومعنى ضعفت. هذا ممكن واحد يسأل من أين فهمنا التكثير بالأمس؟ أشياء عندنا هذه الأفعال، الأبواب تأتي لمعاني، معاني متعددة. المعنى الأول هو الأصل، وعندما نقول أن فلان فعل كذا بمعنى فعل كذا، ننظر إلى المعنى الغالبي له. باب نقول بمعنى باب آخر، ننظر ذلك الباب الآخر ما هو المعنى الغالب له. نأتي إلى فعلة، نرجع على معاني فعلة. فعلة المعنى الغالب له ماذا؟ التكثير، مو التكثير. ما قال فعلة للتكثير غالبا، صح؟ فنقول فعلة، ما قلت بمعنى فعلة، فعلة بمعنى فعلة، بمعنى فعلة يعني للتكثير، المعنى الغالبي، معنى غالب التكثير. فعل مو تكثير، جاءت بمعنى التكثير. لذا نقول ضاعبته بمعنى ضاعبته، بل هنا ماذا؟ التكثير، يعطي معنى التكثير. وبمعنى فعل، وبعد أمس ناقشنا فعل هنا يعني يكتب بمعنى فعل في المعنى الأصلي، لكن يفارقه ماذا؟ بالتأكيد والشدة. وبمعنى فعل نحو سافرت، بمعنى سافرت. هل سافرت جاء في اللغة العربية؟ ما جاء. بعضهم يقول مثلا كتب اللغة، مثل كتاب الأنصار وصحح اللغة، يقول جاء سافرت أصلا، سافرت جاء وسافرت جاء. ومعاني تفاعل، نجي إلى معاني تفاعل. بل يذكر عدة معاني له، لعله أربع معاني يذكر. المعنى الأول المشاركة، كما أن فاعل المشاركة هنا أيضا المشاركة، لكن هنا فرق بين فاعل وتفاعل. فاعل المشاركة بين أمرين، يعني ينسب المصدر والفعل للأمرين معا، للأمرين. ما طبعا الأمرين معا باعتبار معطوف عليه، يعني كلاهما فاعل. بالنسبة لفاعل واحد فاعل ومعه مفعول به، هنا يقال بنسبة، قال هكذا بنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر للمشاركة، يعني واحد فاعل والآخر ماذا؟ مفعول به. لكن هنا لا، ليس كذلك، ما عندنا مفعول به، كلاهما فاعل. طبعا ما قلت كلاهما فاعل، يعني واحد فاعل واحد معطوف على الفاعل، والمعطوف على الفاعل بمنزلة الفاعل. أخواني خد يعرف هذا ذهنك، المعطوف على الفاعل بمنزلة الفاعل، هذا صريحه هكذا، صريحا هكذا. لكن باطن المعنى، باطن المعنى أحد مفعول والثاني مفعول به، وبالعكس كلاهما كلفت كلاهما فاعل، ولكن في الباطن والمعنى والضمن كل منهما يصلح أن يكون ماذا؟ مفعول به، فاعل ومفعول به. لاحظ رقع العبارة ما في شيء. وتفاعل لمشاركة أمرين, مشاركة أمرين تفاعل. أقل المشاركة بين اثنين, ولكن قد تكون أكثر من اثنين. لا حتى الأول بني بين الفاعل بين الفاعل والفاعل, لأن الفاعل لا يكون بين أمرين. بني نعم, أي صحيح, أي نعم. هذا ما يز واحد وما يز آخر موجود, بس هناك فاعل ومفعول به. فاعل عندنا واحد ومفعول به, ولكن هنا مشاركة قد تكون بين اثنين, قد تكون أكثر من اثنين فصاعدا, وكلها مرفوعة على أنها ماذا؟ فاعل. هي المشاركة بين أمرين فصاعدا, فتفاعل المشاركة بين أمرين فصاعدا في أصله, يعني في مصدره, في أصله يعني في مصدر ثلاثي. فلهذا في أصله يعني في مصدر ثلاثي, يعني مصدر ثلاثي تفاعل صريحا. واضح؟ نحو يمثل تشارك زيد وعمر, تشارك, أقول تشارك زيد وعمر. وتضارب, يعني تضارب زيد وعمر. وما تضارب زيد وعمر, كل منهما ضارب ومضروب, كل منهما ضارب ومضروب. وتشاركوا, هذا أكثر من اثنين, مثل زيد وعمر وبك وخالد تشاركوا. تضاربوا كذلك, نعم. زين, ومن ثم, يعني ومن هنا, حيث أن هنا المشاركة بين أمرين فصاعدان ليس هو نسبة الأصل إلى أحد الأمرين واقعا على متعلقا للآخر, يعني واقع الآخر ما في مفعول به, يقول ينقص مفعولا. ومن ثم نقص مفعولا عن فاعل, يعني هناك إذا كان المادة متعدي, إذا كان المادة متعدي, يعني إذا كان المادة لازم يتعدى على واحد, إذا كان المادة أصل المادة المصدر متعدي على اثنين أصل الفعل في تفصيل, صح؟ ولكن هنا لا, ما في مفعول به, فقط فاعل. ما يكفي بلي مثلا كرم زيد, نقول تكرم زيد وعمر, ما من قول مفعول, يأتي من اللازم, بل يأتي من اللازم ويأتي من المتعدي, ويأتي هذا من المتعدي. لكن حتى كان متعدي مثلا بعد ما إذا نقل مثلا ضربت زيدا, نقول تضارب زيد وعمر, يحذف المفعول به, ما في مفعول به. كرم زيد, نقول تكارم زيد وعمون, من اللازم أن يؤخذ, ولكن بعد ما يأتي بعد مفعول به. ومن ثم نقص مفعولا عن فاعل, بل راجع أصل المادة, مفعولا عن فاعل, إذ لا يقصد هنا أو ها هنا, ماذا لا يقصد؟ تعلق أحد الأمرين بالآخر, ما يقصد تعلق أحد الأمرين بالآخر, يعني واحد واحد واحد مفعول به, من حيث وقوع الفعل الصادر عنه عليه, يعني من حيث وقوع الفعل الصادر عن احد الامرين عليه على الاخر. نضمن يا اخواني عنه, خليه على ماذا؟ يرجع الى ماذا؟ الى احد الامرين عليه على الاخر. بل يقصد مجرد تشاركهما في أصل الفعل, يعني في مصدر الثلاثي, فنفس الحدث والمصدر. زين, يقول ولهذا يعلل, يقول هذه العلة وهذا المطلب نستنتج منه شيء, وهو في باطة على البادي يسبق إلى الفم, يسبق إلى الفم, يعني معلوم, يسبق إلى الفم يعني ماذا؟ يعني معلوم. لماذا؟ لأنه بالصراحة صريحا الفعل منسوب له, منسوب للأول وواقع على الثاني, حيث أنه منسوب إلى الأول فهو البادئ, هكذا يستنتجون. متعلق بالآخر، الثاني مو ضابط ثالث، الثاني مفعول به ليس بادئا، وقع من الضد ثانيا في المرتبتين ثانية. لكن هنا لا، كلاهما مرفوع، يعني مشاركة في الأمر، مشاركة في الأمرين هنا في ضبط فاعله، صح؟ يعني قصد فقد الشركة تشاركهما، فلا يمكن أن نعين أيهما البادئ أيهما غير بادئ. ولهذا فإن البادئ في فاعله يسبق إلى الفهم، يعني مشخص معين يسبق إلى البادئ. ماذا؟ فإن البادئ في فاعله يسبق إلى الفهم أنه هو الذي، نشتغل أنه هو لو لا، أنه هو الذي، تأكيد أنه هو الذي نسب إليه الفعل صحيحا لا غير، للثاني هو الذي، يعني هذا الذي نسب إليه الفعل أولا هو الذي بدأ، أنه هو الذي نسب إليه الفعل صحيحا هو البادئ، بخلاف تفاعل فإن البادية لا يفهم منه أصلا، لا يمكن فهم منه، لأن الأصل نسب إلى الأمر، المصدر والحدث نسب إلى الأمر، قصد السلك المشاركة. طبعا الشيخ الرضي أنا ما رأيت، لكن بعض أساتذتنا يذكر يقول يخالف في هذا، يقول في باب فعل لا يمكن أن نفهم منه البادئ من هو، يقول بدليل ماذا؟ دليل، لاحظ المثال، يأتون بمثال، لاحظ المثال، مثلا نقول إن، مثلا القائل يقول إن شتمتني فما أشاتمك، اكتب المثال شيخنا، كتب المثال، إن شتمتني فما أشاتمك، من ظاهر ما يقولون أشاتمك المتكلم بادئ بناء على ما قال المصنف والشارح والجالبوردي بقي الشراح، أشاتمك الكاف مفعول به صح، أشاتم أنا فاعل صح، فهو البادئ المتكلم بادئ، ظاهر العبارة هكذا أشاتم، لأنه الشتم نسب إلى المتكلم، وقع على ماذا؟ على المخاطب، فيكون البادئ بناء على رأي الشارح، يعني هذا النظام هو البادئ، ولكن بقليلة إن شتمتني من البادئ؟ مفعول به، إن شتمتني هو الذي شتم، يعني مفعول به المخاطب، يعني المخاطب صح ولا لا؟ قليلة تدل صحيح، إن شتمتني يعني إن تبتدئني بالشتم، إن تبتدئني يعني بالشتم، فلا أشاتمك فما أشاتمك. يعني يجي بعضهم، يأتي بعضهم يقول بغض النظر عن القرينة، بغض النظر عن القرينة، إذا نقول شاتمته من دون قرينة، يعني كلام الشيخ الرضي يمكن عليه يريد عليه إشكاله، بغض النظر عن القرينة تقول شاتمت زيدا أو شاتم زيد عمان، زيد بادئ، نعم إذا كان قرينة نعم تفرق هذا المعنى. ها؟ ما يدل على أنه من البادئ، لا بعد ما يحتاج، إن شاتمتني فلا، لا ما يحتاج بعد، ما بني قد إن شاتمتني يعني إذا إن شاركتني بالمشاتمة، خب هذا صار تناقض، يعني إن شاتمتني يعني إن شاركتني في المتام، إن شاركتني في المتام فأنا لا أشارك في المتام، ما يصير يعني تناقض، إن شاتمتني يعني إذا أنا شتمتك وتشتمتني أنا ما تسمح وتشتمتني، أتصور ما يصير يعني تناقض يكون، أتصور يعني هكذا، بالدقة لو دققنا. فهنا النتيجة أخواني شنو النتيجة؟ خلنا إذا على حسن خلص الكلام. النتيجة أنه إذا لم تكن قرينا بالكلام، نعم، الذي نسب إليه الفعل المصدر الحدث هو البادئ، ولكن إذا كان قرينا لا، بعدها القرينة هي تصرف، نعمل حسب القرينة. ويجيء المعاني سهلة العبارة بتقول عنها، ويجيء أيضا ليدل على أن الفاعل أظهر. ماذا أظهر؟ أن أصله حاصل له وهو منتف عنه. يعني كده من معاني تفاعل الفاعل يظهر أنه متفق بهذا الحدث، صدر منه الفعل، ولكن حقيقة من الواقع منتف عنه. مثلا تجاهلت، يعني أظهرت الجهل، ولكن واقع أنا ماني جاهل بالمسألة. تجاهلت. تغافلت، يعني أنا ماني غافل، لكن أظهرت الغفلة. صح؟ لذا يقول ويجي أيضا يدل على أن الفاعل أظهر. أن ماذا أظهر؟ أن أصله، يعني مصدر الثلاثي الحدث، حاصل له وهو حالية والحال أنه منتف عنه، نحو تجاهلت وتغافلت. بعد وبمعنى فعل، يعني بمعنى الثلاثي قلنا يفيد التأكيد، نحو توانيت بمعنى ونيت، توانيت يعني ضعفت، تضاعفت ضعفت. هنا ليس بمعنى المقابلة بين الاثنين، لا، توانيت ضعفت، ونيت ما ضعفت. ومطاوعة بعد من معانيه، ومطاوعة فاعل، مطاوعة يفسر المطاوعة، شنو المطاوعة؟ نحو باعته فتباعد، يعني المطاوعة أخواني يعني ماذا؟ يعني في باب قبول الفاعل، فاعل تفاعل يقبل فعل الفاعل، فعل فاعل، فعل فاعل. بتقول باعته، باعته فتباعد، تباعد فاعل تباعد، باعت زيدا فتباعد زيد، زيد قبل المباعدة، قبل البعد، هذا معنى. ومطاوع فاعل له باعته فتباعد، ومعنى المطاوع هذا أنه، يعني أن الفاعل، فاعل تفاعل، فاعل تفاعل، قبل الفعل ولم يمتنع، قبل الفعل ولم يمتنع. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.